بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. قال: ولا معجوز عن تسليمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، وكذلك المشتري قادر على تسليم ما اشترى به. وهذا مبني على أن العجز عن التسليم يعتبر إضاعة للحقوق، سواء كان من البائع أو من المشتري أو منهما. ولذلك لا بد من أن يكون المبيع يمكن تسليمه. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله عدم صحة بيع المعجوز عن تسليمه. والأصل في ذلك دليل الكتاب في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنه إذا باع شيئا معجوزا عن تسليمه ودفع المشتري الثمن وعجز عن استلام المثمن فقد أكل ماله بالباطل، وقد حرم الله عز وجل أكل المال بالباطل. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بيع المعجوز عن تسليمه إلا لمن يقدر على أخذه واستلامه. والأصل في ذلك ما ذكرناه من دلالة الكتاب، وكذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد حديث النهي عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء، وفيه كلام لكن متنه صحيح ومعمول به عند أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه، أي ولا يصح بيع المعجوز عن تسليمه، سواء وقع العجز من في كل المبيع أو وقع العجز في بعض المبيع. فما دام أن فيه شيئا يعجز عن تسليمه فإنه لا يجوز، كما لو كان معجوزا عن تسليم الكل. فلو قال المشتري: أنا رضيت وسأأخذه إن حصلت عليه فبها ونعمة، إن لم أحصل فأنا متنازل عن حقي، فرضاه وجوده وعدمه على حد سواء، كما لو رضي بالربا. ولذلك لا يلتفت إلى الرضا إذا كان واقعا في غير موقعه، فالشريعة حرمت هذا النوع من العقود بغض النظر عن كونه راضيا بالغبن أو غير راض به. نعم. قال رحمه الله: كالآبق. كالآبق وهو العبد الذي فر عن سيده. وإذا أبق العبد وشرد فإنه إذا باعه سيده على شخص يحتمل أن يتحصل عليه ويجده، ويحتمل ألا يتحصل عليه. ومن هنا جعل العلماء رحمهم الله المعجوز عن تسليمه مندرجا تحت بيوع الغرر، لأن الغرر بيع مجهول العاقبة، وهو الشيء الذي يتردد بين أن يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل. وهذا الاندراج صحيح، وجعله من بيوع الغرر صحيح. نعم. قال رحمه الله: والشارد. والشارد كالبعير الشارد، شخص عنده بعير ففر البعير وشرد، فقال له: أبيعك بعير الذي شرد، أو قال له شخص: بعيرك هذا الذي شرد أنا أشتريه منك، إن وجدته كان لي وإن لم أجده فإنني راض أن تأخذ المال ويكون لك، فإنه لا يجوز. وهكذا الطير في الهواء، مثل أن يكون عنده حمام ثم يفر الحمام فقال له: أبيعك هذه الحمامة التي فرت، فإنه لا يصح. لكن لو باع الحمامة الكزاجل ونحوي الحمام المعروف والذي يأوي إلى مكانه، فللعلماء من أهل العلم من صحح البيع، ومنهم من قيده، صححه بقيد فقال: يصح بيعه إذا أوى، ولا يصح إذا كان في ذهابه. ومن هنا قالوا: يصح بيعه ليلا ولا يصح نهارا. قالوا: كل خوف الغبن، خوف أنه لا يرجع ثم بعد ذلك يغبن البائع. ولكنهم قالوا لما كان الغالب رجوعه نزل منزلة الموجود، وهذا من باب التقدير، فالتقدير منزلة المعدوم منزلة الموجود، فتسامحوا فيه للغلبة. هذا بالنسبة لبيعه. فلو قال عندي 50 حمامة من نوع كذا وكذا تشتريها مني؟ قال نعم. أين هي؟ قال الآن يمكن تحضر بعد ساعة، تحضر على غروب الشمس، تأوي بعد غروب الشمس. فاتفقوا، فالإشكال في وقت العقد أنها غير موجودة وهي غائبة، فالصحيح جواز البيع وصحته كما لو باعه الغنم وهي سائمة، أو باعه الإبل وهي ترعى، وقال له إذا آوت أسلمها لك. لكن هذا لا يندرج تحت المعجوز عن تسليمه، لأنه في هذه الحالة الغالب فيه أنه سيرجع، والبيع واقع على أنه سيرجع، والغالب ينزل منزلة الموجود، يعني ما دام أنه قد غلب في أحواله أن يرجع فحكمه حكم الموجود الذي هو بين يدي البائع. نعم. قال رحمه الله: والطير في الهواء والسمك في الماء. ومنه مسألة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. يقول له: هذه الحمامة كانت لي، أبيعكها ب10. قال: قبلت. ما يصح البيع. قال: أرأيت هذه السمكة؟ قال: نعم. قال: كانت عندي وسقطت في من المركب أو سقطت من السفينة، أبيعكها ب10. قال: قبلت. ما يصح لا السمك في الماء ولا الطير في الهواء. ويستثنى من هذا في السمك في الماء أن يكون في موضع يمكن الحصول عليه، ولا يزال إلى عصرنا الحاضر بعض المطاعم تأتي بالسمك، فبدل أن تخرجه وتضعه في ثلاجة فيتغير طعمه، تضعه في بحيرة أو مستنقع أو بركة صغيرة من الماء وتضع فيها السمك، وتأتي أنت تختار السمك. فالعلماء قالوا: كالسمك في الماء، يستثنى من إذا كان في ماء منحصر يمكن الوصول إليه. ومن هنا قالوا إن البعير الشارد إذا كان الذي يشتريه يستطيع أن يمسكه، والعبد الآبق إذا كان الذي يشتريه الغارب قدرته على أن يجده ويمسكه صح البيع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة هي العجز عن التسليم، فإذا كان قادرا على استلام حقه زالت العلة، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه. أي ولا يجوز بيع المغصوب وهو المأخوذ قهرا. الغصب يكون علانية وقهرا، والسرقة تكون خفية حتى إن الإنسان لا يعلم من الذي سرق. والغصب محرم، وسيأتي إن شاء الله بيان أحكامه في موضعه. فلو أن شخصا والعياذ بالله اغتصب مال أخيه المسلم ثم عرض هذا المال للبيع، فإنه لا يجوز أن يشترى. وكذلك أيضا لو عرضه صاحبه، يعني صاحب الأرض المغصوبة عرضها وقال: هذه أرضي التي اغتصبنيها فلان، أبيعها ب100,000، من يشتريها؟ قال شخص: أنا أشتريها. نقول: لا يجوز. في الحالة الأولى لا يصح شراء المغصوب من الغاصب، لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق، ولأنه معون على الإثم والعدوان. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، حتى قال بعض العلماء: يمد الله عنقه بقدر 7 أراضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوق يطوق. وهذا يدل على أنه ليس له حق فيما اغتصبه، فلا يصح الشراء منه. وإذا عرض المغصوب المظلوم، لو عرض السلعة التي أخذت منه مثل أرض أخذت منه، فقال: من يشتري أرض التي اغتصبها فلان؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه في حكم المعجوز عن تسليمه، فهو لا يستطيع أن يأخذ أرضه فضلا عن أن يأخذها الغير. فقالوا: لأنه يغرر بالمشتري، فقد يستطيع المشتري أن يأخذها وقد يعجز، وحينئذ لا يصح البيع، كبيع البعير الشارد والعبد الآبق. وهذا يعني تلاحظ أنه يذكر العلماء الأمثلة المتجانسة والتي ترجع إلى أصل واحد، وهنا الأصل العجز عن التسليم. فمثل رحمه الله بمثالين: في الآدميين وفي الحيوانات. في الآدميين قال كالعبد الآبق، وفي الحيوانات كالبعير الشارد. ثم هذا الذي يعجز عن تسليمه تارة يعجز عن تسليمه بأمر خارج عن مكلف بفرار العبد وفرار الدابة، وتارة يكون قهرا وغلبة فمثل بالمغصوب. وهذا المراد به التنوع حتى تعلم أن الأمر لا يختص بطير في الهواء ولا بسمك في الماء، وإنما يرجع إلى قاعدة واحدة وهي العجز عن التسليم. فإذا حصل العجز عن التسليم فإنه حينئذ لا يصح البيع. البيع المغصوب لشخص آخر يقع من المغصوب منه في صورة العجز عن التسليم. وإذا أردت أن تمثل ببيع ما لا يملكه الإنسان أن تقول أن يبيع الغاصب نفسه، فتكون العلة في الغاصب نفسه إذا باع، غير العلة في المغصوب والمظلوم إذا باع. فالمظلوم وهو المغصوب منه إذا باع تكون العلة هي العجز عن التسليم. ولذلك إذا وجد شخص عنده قوة وسلطة يستطيع أن يأخذ المغصوب من الغاصب وقال لك أنا أشتري منك هذه الأرض وأنا أستطيع أن أخذها من فلان، صح البيع وجاز. لو قال أنا عندي قدرة ويعرف أن عنده قدرة أن يتحصل على المغصوب، لماذا؟ لأن العلة قد زالت، والعلة في تحريم البيع هي العجز عن التسليم. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. ولا يجوز ولا يصح بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه كما ذكرنا. الغاصب لو أن الغاصب قال للمغصوب منه: أرضك التي اغتصبتها أريد أن أعطيك بدلا منها هذه 100,000، فإن قال المظلوم رضيت بطيبة نفس منه صح وجاز. لكن لو أن المظلوم لا حيلة له ولا يريد بيع أرضه وأصبح كالمكره ليس بيده إلا أن يأخذ المال لم يصح، لأنه في حكم المكره. وقلنا من شرط صحة البيع ألا يكون هناك إكراه، لأن الله اشترط الرضا، والإكراه ينتفي به الرضا أو ينعدم أو يفسد به الاختيار وعليه. فبيع المغصوب للغاصب شرطه أن يرضى المغصوب منه وأن يكون بطيبة نفس منه. والعلماء قالوا إلا لغاصبه هنا إشارة لزوال العلة وهي العجز عن التسليم. فما دام أن الغاصب لا توجد فيه هذه العلة رجع البيع إلى الأصل وهو الصحة والجواز. لكن ينبغي أن يضاف القيد الذي ذكرناه ولم يذكره العلماء. البعض لما يشرح هذه المتون يقول هنا ملاحظة هنا كذا، لا، أصلا هم يذكرون المثال ويذكرون العلة مخصوصة بموضعها. مسألة أنه يكون راضي أو كذا هذه معروفة في أصول البيع، ولذلك العلماء يحترمون من يقرأ هذه الكتب. فالبعض يأتي يقول لنا ملاحظة على هذا، ما أكثر أصحاب الملاحظات، يبحث له عن أي نقد لكتب العلماء. فلينتبه لهذا أن المصنف ما هو من غفلته أنه قال بشرط أن يكون راضيا، لا، لأن هذا مقرر في أصل البيع، لكن نحن ننبه عليه لضعف التحصيل في طلبة العلم غالبا في هذه الأزمنة، لأنه لابد من ضبط هذه القيودات التي وضعها العلماء في كل قيد بحسبه. فهم هنا قالوا إلا لغاصبه، أي بشرط أن يكون المغصوب منه قد أخذ حقه وأن يكون عنده الرغبة في أن يبيع له. أما إذا انتفى ذلك رجع إلى علة أخرى وهي انتفاء الرضا في البيع. ومن شرط صحة البيع أن يكون البائع والمشتري كل واحد منهما مختارا في بيعه وشرائه. نعم. قال رحمه الله: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قال: ولا بيع غير معين، أي ولا يجوز البيع إذا كان لشيء غير معين وهو الإبهام بين أشياء متعددة وهي مختلفة في الصفات أو مختلفة في القيم. فهذه الأشياء مثلا أن يقول له: أبيعك شاة من قطيعي، عنده غنم، فوقف عليه وقال له: أريدك أن تبيعني شاة. فقال: أبيعك شاة من هذا القطيع ب100 ريال. فالشياه فيها الجيد وفيها الرديء وفيها الوسط لا يصح، حتى يعين ويقول أبيعك هذه الشاة. السبب في هذا أنه من الغرر، ووجه الغرر أنه ربما ظن المشتري أنه سيختار له الشاة الطيبة فيختار له الرديئة، وعليه فإنه لا يصح البيع إذا كان على هذه الصورة، أن يقول له أبيعك شاة من قطيعي. وفي زماننا يقول له عنده 3 سيارات فيقول له أبيعك سيارة من سياراتي وهي مختلفة فيها الجيد وفيها الرديء وفيها بين بين، لم يصح لأنه سيغرر به. فهو إذا اختار له الرديء من الغنم والرديء من السيارات فقال المشتري لماذا اخترت لي هذا الرديء؟ قال أنا قلت لك سيارة من سياراتي وقلت لك شاة من قطيعي، فما فيلزمك أن تقبل، لأن الألفاظ في العقود معتبرة. ومن هنا لما كان الشريعة تنظر إلى صيغة العقد بين الطرفين، ولذلك ستلزم المشتري لأنه قال له سأعطيك سيارة من سيارتي وهذا قبل بكل شيء يصدق عليه أنه سيارة من السيارات، فحينئذ الشريعة تحتاط لحق من المشتري. والعكس ربما أن صاحب الغنم قال له أبيعك شاة من قطيعي ب500 ريال وظن أن الذي يشتري سيختار الرديء أو يختار الوسط، وظنه لا يعرف الغنم أو لا يحسن الاختيار فاختار الذي لا يباع إلا ب600 فغبن البائع. فحينئذ الشريعة تحتاط الطرفين وإن كان الأكثر في الغبن بالنسبة للمشتري. وعلى كل حال هذا البيع لا يصح، ولا بد من التعيين، وهذا ما ينبه عليه العلماء بوصف التعيين المعتبر في البيع، شاة من قطيعي أو في زماننا سيارة من سياراتي، عمارة من عمائري، أو قطعة أرض في مخططي، والمخطط هذا فيه قطع جيدة، في قطع رديئة، وفي قطع ممتازة. في هذه الحالة لا يمكن للشريعة أن تأذن للبائع أن يغرر بالمشتري، فلا بد أن يعين. نعم. قال رحمه الله: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. إلا فيما تتساوى أجزاؤه استثناء، والاستثناء أخراج بعد ما يتناوله اللفظ، يعني لا يجوز، كأنه يقول لا يصح البيع ويصح في حالة في هذه الصور إلا في صورة واحدة، أو لا يصح في هذه الأحوال وهي المبهمة التي لم يعين فيها المبيع، ولكن يصح في حالة وهي أن تكون السيارات وأن يكون القطيع وأن تكون العمائر والأراضي كلها على صفة واحدة. فإن كانت كلها على صفة واحدة صح أن يقول له أبيعك سيارة من سياراتي، مثل الآن السيارات تأتي مثلا بموديل واحد وتجد صفاتها كلها واحدة، يعني كلها على النوع الممتاز أو كما يقولون فل كامل مثلا، وتكون ألوانها مختلفة، ويقول لك أبيعك سيارة من هذه السيارات صح، ويقول مثلا أبيعك أرضا من أراضي وعنده 3 أراضي كلها يعني أسعارها واحدة وتتساوى في المميزات والخصائص، حينئذ ما في غرر على المشتري. إذن محل المنع الأصل في قوله أبيعك شاة من قطيعي، أبيعك ثوبا من ثيابي، أبيعك صاعا من طعامي، أبيعك عمارة من عمائري، أرضا من أرضي، كل هذا الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. لماذا؟ لأن أغلب صوره قائمة على الغرر، ولذلك في الأصل أنه ممنوع، لكن يستثنى متى؟ إذا تساوت الأجزاء، فإذا تساوت الأجزاء صح. نعم. قال رحمه الله: إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. نعم. لو اختار مثلا، لو جاء في الطعام مثلا كيس الرز الآن جميعه على صفة واحدة، فقال له هذا الكيس أبيعك منه صاعا ب10، أبيعك منه كيلو، مثل ما يقع في البقالات، فترى السكر أو ترى الأرز أو ترى الطعام كله على صفة واحدة، فيقول لك أنا أجعل هذا الطعام الصاع منه مثلا ب10 ريالات، الكيلو ب5 ريالات، صح وجاز لأن الأجزاء متساوية. إذن العلة خوف الغرر، لأنه في ضرع المشتري أن يصرف إلى الرديء وهو يرغب الجيد. نعم. قال رحمه الله فصل. يقول المصنف رحمه الله فصل. الفصل غالبا ينبني على الباب الذي قبله، وفصل الشيء تمييزه عن غيره. والذي نريد أن ننبه عليه أن البيوع منها ما أذن الله به ومنها ما حرم الله، والذي أذن الله به من البيوع لا يمكن حصره، لا يستطيع أحد من أهل العلم أن يجمع البيوع المشروعة، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وعددها لا ينحصر حتى لو في زماننا من كثرتها. ولكن البيوع التي حرمها الله منحصرة ومنضبطة بضوابط معينة، فأصبح المحرم يمكن تمييزه وحصره، وغير والمباح لا يمكن حصره. ولذلك دل على هذا دليل كتاب السنة. في الكتاب قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما جاء للإباحة عمم قال أحل الله البيع، ولما جاء يحرم قال حرم الربا فخصص. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي مثلا أبحنا لكم بيع الدواب، أبحنا لكم بيع الأرض، أبحنا لكم بيع الطعام، لا، إنما جاءت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، جاءت ببيوع مخصوصة. ومن هنا أصبحت البيوع المحرمة منحصرة والبيوع غير المحرمة غير منحصرة. فأنت من ناحية منطقية يعني لو جئت تنظر إلى شيء منحصر وشيء غير منحصر وتريد أن تميز هذا من هذا، فإنك ستتكلم عن المنحصر أو غير المنحصر، ستتكلم عن المنحصر. وإذا بينت المنحصر المحرم علم أن ما عداه جائز ومباح. إذا بينت البيوع المحرمة علمت أن ما عداها جائز ومباح. هذا بالنسبة للفائدة الأولى. ولذلك تجد في كتاب الله كما ذكرنا وفي السنة وفي كتب العلماء من المحدثين والفقهاء مراعاة لذلك. المحدثون إذا رجعت إلى كتبهم وجدتهم يعنونون في أبواب البيع بالبيوع المحرمة، باب بيع كذا مما نهى الله عنه، بعضهم يأتي بها يقول باب ما نهي عنه من البيوع، فيذكر البيوع المحرمة، ومنهم من يذكرها على حسب أنواعها ويفصل فيها باب بيع الملامسة، باب بيع المنابذة كما في الصحيحين وغيرهما. فالشاهد من هذا أنهم راعوا بيان البيوع المحرمة لكي تتميز البيوع المباحة والمأذون بها شرعا. الفائدة الثانية أن هذا المحرم الذي حرمه الله ورسوله من البيع ينقسم إلى قسمين. قسم من البيوع المحرمة يوجب فساد البيع، وحينئذ تحكم بفسخ البيع وبطلانه، وقسم نهى الله عنه فمن فعله وهو يعلم الحكم فهو آثم ولكن البيع صحيح. القسم الأول يعود النهي فيه إلى ذات البيع، والقسم الثاني يعود النهي فيه إلى أمر خارج عن البيع، ويقصد الشرع به أمرا معينا، لكن هذا الأمر دفع ضرر مثلا ويكون الضرر خارج عن ذات البيع. إذن عندنا منهيات نهي عنها، والضرر والسبب الموجب للفساد متعلق بذات البيع، وحينئذ يفسخ العقد ويحكم ببطلانه. وإذا حكمت بفساد العقد فلا البائع يملك الثمن ولا المشتري يملك المثمن. ولو وقع هذا البيع الفاسد ومضت عليه 10 سنوات فإنه لا يزال المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري، ما يغير في الحقيقة شيء، الباطل لا يغير في الحقيقة شيئا. هذا الذي نهي عن ويقتضي فساد البيع يأتي من 4 أسباب. بيّنتها أدلة الكتاب والسنة. فهذه منهيات أربعة هي أصول لفساد عقد البيع. أولها تحريم عين المبيع، وثانيها الربا، وثالثها الغرر، ورابعها اشتمال البيع على شرط ينتهي إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين. إذن هذه أربعة أسباب اصطلح أهل العلم على تسميتها بأسباب فساد البيع العامة. أي بيع وجد فيه سبب من هذه الأسباب حكمت ببطلانه وعدم صحته. هناك أسباب خاصة، هذه الأسباب الخاصة التي لا تقتضي فساد البيع تأتي لأسباب عارضة، والعقد في ذاته مستوفي للشروط، ليس عليه أي غبار، فهو صحيح، ولكن المكلف يحرم عليه أن يفعله. على وجه ماعي مثلا، تجد الشريعة نهت عن البيع بعد أذان الجمعة، فحينئذ يحرم عليه أن يبيع ويشتري بعد أذان الجمعة، لكنه لو باع واشترى فالعقد من حيث الأصل مستوفي للشروط الشرعية، أركان العقد شروطها تامة مما ذكرنا في البائع والمشتري والمبيع، ما في خلل لا في البائع ولا في المشتري ولا في المبيع ولا في الصيغة، فأصبح مكتملا. فإذا اكتمل توجه الخطاب الشرعي والنص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا تم العقد بالصفات التي وضعتها الشريعة كاملا حكمنا بإمضائه. ولكن نقول إن الله نهى عن إيقاع هذا البيع في هذا الوقت، فلما اجترى المكلف على إيقاعه حكمنا بإثمه بمخالفته للشرع، ولكن العقد لا نستطيع أن نفسده لأننا وجدناه على حسب الصفات التي وضعتها الشريعة كاملا. هذا الذي يجعل جمهور العلماء رحمهم الله يفرقون بين ما يرجع إلى ذات البيع وما كان راجعا إلى خارج أو لأمر خارج عن البيع. حينما نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه، فالبيع من حيث هو مستوفي للشروط، تقول عندي أدلة شرعية على أنني إذا وجدت العلامات والأمارات التي نصبها يعني أقامها الشرع للحكم بالصحة أحكم بالصحة، وحينئذ أقول وجدت هذه العلامات كاملة فأقول البيع صحيح، ولكنه ظلم أخاه المسلم وآذاه فهو آثم من هذا الوجه. إذن هذا الذي يكون لسبب خاص، إما أن يكون في الزمان الوقت المستحق بما هو أهم، مثل وهذا السبب اللي هو البيع بعد أذان الجمعة نعتبره سببا دينيا، ومن أمثلته بيع المصحف للكافر. بعض العلماء يرى أنه سبب ديني لكنه يوجب الفساد. لماذا؟ لأصل خارج عن البيع وهو سد الذرائع، كبيع السلاح في الفتنة إذا علم أنه سيستخدم في قتل المسلم، هذا يسمونه السبب القوي العارض، هذا خارج عن العقد كلية، ولذلك تجد أنه يوجب الفساد ويوجب الفسخ للعقد. وبعض العلماء لا يرى فيه الفسخ وإنما يرى فيه التحريم ويحرم بيع المصحف للكافر لأن حالة امتهانه في بعض الأحوال وليس في كلها، فقد يقرأه ويتوب ويسلم. السبب الديني منها بيع المصحف للكافر، منها بعد أذان الجمعة، هذا كتصنيف لهم في الأسباب. أما بالنسبة للأسباب الأخرى الخارجة عن الدين فهي عامة وخاصة، وغالبا لا يحرم الله لسبب عام أو سبب خاص إلا بسبب وجود الضرر، فقد يكون الضرر خاصا فينهى الله عز وجل عن البيع من أجله، مثل ما ذكرنا في بيع الرجل على بيع أخيه، فإنه إذا باع على بيع أخيه أضر بالبائع، وهنا الضرر خاص ببائع واحد، لكن قد يكون الضرر عاما مثل تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، لأن هذا يرفع أسعار السوق، ولكن إذا ترك الركبان إذا ترك البادي يبيع سلعته فإنه يقنع بالقليل ولا يطمع، وحينئذ ترخص الأسعار ويكون فيها رفق. تلقي الركبان فيه ضرر عام بالركبان، لأن الركب سيتضرر لا يعرف قيمة السوق، فيأتي التجار ويقابلونه قبل أن يدخل أسواق المدينة حتى لا يعلم بالسعر، ويشترون منه بثمن أقل فيتضرر. إذن هذه المنهيات منها ما يوجب الفساد ومنها ما يوجب الإثم والعقد صحيح. العلماء رحمهم الله في أسباب الفساد العامة منها ما يركب شرطا من الشروط لصحة البيع، ولذلك حينما تقول الأربعة الأسباب العامة: تحريم عين المبيع، الربا، الغرر، الشروط التي تؤول إليهما أو إلى واحد منهما، تجد مثلا تحريم عين المبيع كبيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، كما تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذه إذا بيعت البيع فاسد ولا يملك به ثمنا ولا مثمنا، أصلا ما لها قيمة، أسقط الشرع قيمتها فلا يجوز بيعها فلا تستحق بالعقد. كذلك أيضا الربا، لو أنه باع صرف الريالات التي معه صرفا فيه ربا فضل أو ربا نسيئة أو الاثنين، فإننا نحكم بفساد العقد ورد الريالات ورد الدولارات. يكون الصرف فيه ربا الفضل مثل أن يصرف 10 ريالات ورق ب9 ريالات معدنية، فهذا الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه، وسيأتي إن شاء الله بيانه وبيان السبب في ذلك. هذا ربا فضل، لو قال له اصرف لي هذه 10 ريالات فأعطاه 8 ريالات وقال له بعد ساعة أعطيك الريالين أو مر علي بعدين أعطيك ريالين، هذا ربا نسيئة. أو اشترى منه شيئا ب8 ريالات فأعطاه 10 وبقي ريالان قال ما عندي ترجع لي بعدين، هذا ربا نسيئة، لأنه لما اشترى ب8 ريال هذا عقد بيع، وبقي الريالان في 10 في مقابل 2 ريال متفرقة صرف، يجب أن يكون يدا بيد. كذلك الغرر، الغرر فيما ذكرناه مثل بيع الجنين في بطن أمه، مثل بيع المعدوم، هذه كلها قد تكون هناك عقود تنتهي إلى الربا أو إلى الغرر. مثلا بيع العينة ينتهي إلى الربا، قال له أعطيك هذه السيارة ب100,000 مقسطة على 2 سنين، قال اشتريتها فاشتراها من ب100,000 على 2 سنين، ثم جاء وقال له قال له أبيعك هذه السيارة ب100,000 مقسطة على 2 سنين بشرط أن تبيعنيها نقدا ب90,000، قال قبلت، وهو يريد السيولة، قال له بشرط تعطينيها نقدا، هو حتى لو لم يقل له بشرط لم يجز لأنه بيعينه، فإذا اشترط عليه صار الشرط يؤول إلى الربا، فصار حقيقة الأمر أنه أعطاه 90 المعجلة نقدا في مقابل 100,000 إلى أجل، وهذا عين الربا، وسيأتي تفصيلا إن شاء الله في موضعه. إذن عندنا أسباب فساد عامة توجب فساد البيع وأسباب فساد خاصة. تلاحظ أن البيوع التي تقدمت معنا أكثرها توجب فساد البيع وأكثر صورها في الغرر، وسيذكر المصنف رحمه الله أيضا بقية لهذه البيوع، منها ما يرجع إلى الغرر ومنها ما يرجع إلى الضرر سواء كان عاما أو خاصا، فشرع رحمه الله في ذلك في قوله فصل. يمتاز هذا الفصل بأن المصنف رحمه الله ذكر فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، وانظر كيف المتون الفقهية التي يجترئ بعض من يجهلها ومن جهل شيئا عاداه، يقول لك المتون الفقهية هذه مجرد آراء، ويل له إذا وقف بين يدي الله عز وجل، فكذب على العلماء وكذب على أهل العلم وغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتهام بأنها مجرد آراء، مجرد آراء، وستكتب شهادتهم ويسألون، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله حينما يزهد في كتب العلم. أنتم الآن تنظرون، نأتي بالعبارة ونأتي بأدلة متكاثرة في الكتاب والسنة، ليس العيب في هذه الكتب ولكن العيب في الجهل بها وعدم العلم بما فيها ونقدها ظلما وزورا. ولذلك هذه المتون الفقهية بالاستقراء والتتبع خاصة كتب العلماء ومتون الأئمة التي دونت في العصور التي كان فيها العلماء والجهابذة مدروسة بعناية. والله إني في بعض الأحيان أقرأ المتن لا أفرق بينه وبين الباب في صحيح البخاري ومسلم حتى في ترتيب الأفكار والمسائل، لكن يعرف هذا من درس دراسة علمية بإنصاف ووعي. ولذلك هذه الاحتقار لأهل العلم واحتقار الكتب، ما ضاعت الأمة إلا بالانفلات. كانت الأمة في القديم كل من يتكلم بفتوى يقال له على أي أصل بنيتها ومن أي مذهب أنت، دواوين العلم وأئمة العلم كل مذهب له أصوله، فبمجرد أن يخرج عن هذه الأصول يقولون هذا شيء من جيبك من عندك. ما كان أحد يستطيع أن يعبث بالفتاوى أيام العلماء، أيام حينما كانت هذه الكتب تعطى حقها من الدراسة والوعي والفهم. ولكن بمجرد من سلخ طلبة العلم عن هذا التراث العظيم المستنبط من كتاب السنة أصبحت الأمور شذر مذر. يأتيك بالفتوى والله ما تعرف هو في الشرق ولا في الغرب، ولو جئت تجادل كما قال الإمام الشافعي جادلني عالم فجدلته لأن في أصول يرجع إليها، وجادلني جاهل فجدلني غلبني، لأنك ما تعرف كيف تقنعه. والسبب في هذا عدم الانضباط بهذه الكتب، وكانت فيها من الخير والبركة للأمة لو كانت مجرد آراء ما وضع الله لها القبول، وانتفعت بها الأمة في القضاء، انتفعت بها في الفتوى. فنحن نقرر هذا لأن هذا من حق أهل العلم الذين انتفعنا بعلمهم أن نكون منصفين في الحكم على كتبهم. فالشاهد من هذا انظر إلى هذا الفصل بكامله، كله من السنة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الإنسان أن الجرأة على أهل العلم أنها والعياذ بالله تورد صاحبها الموارد، وأن التكلم في العلم بالتهور وعدم الانضباط أنه دحض مزلة. ولكن عليه أن يزم نفسه بزمام الورع، وإذا تكلم عن شيء يتكلم عن علم وعن معرفة. وإذا جئت تريد أن تسمع من أحد يتكلم في كتب العلماء فلا تسمع رحمك الله إلا لمن قرأها وعرفها، أما الذين يجهلونها ولا يعرفونها فهم يعتذرون عن جهلهم ويغطون جهلهم بأنها مجرد آراء. ولو سألت أحدهم في الربا الصراح في مسألة من مسائل الربا الدقيقة العويصة لما حك بها رأسه، ولربما تأتي بأوضح الأدلة في تحريم الربا لما عرفها وما استطاع أن يأتيك به سليما من كاملا. هذا كله سببه الجرأة على كتب العلماء، هذا فصل بكامله من السنة. وهكذا أئمة العلم ودواوين العلم رحمهم الله. لكن ليس معنى هذا أن هذه المتن معصومة، بل حتى أصحابها الذين ألفوها رحمهم الله بيّنوا ما عندهم وقالوا نحن نعتقد هذا لكذا وكذا، وبيّنوا حجتهم ودليلهم. فما كانوا رحمهم الله يعتقدون لأنفسهم العصمة، ولكن انظر إلى المتأخرين تقرأ في هذه الكتب وإذا بيعطيك الحكم مستنبطا من دليله أو يقرر لك المتن، وأنت ترجع إلى كتب متخصصة مثلا المتن لا يذكر فيه الأدلة غالبا، ترجع إلى الشروحات فتجد أدلة المسألة نقلية أو عقلية أو هما معا، فأعطاك ما عنده. لكنه ما قال لك إني أنا وحدي صاحب السنة، وما قال لك اللي خالفني يعتبر مخالف للسنة. لكن تعال إلى المتأخرين وإذا به يحتكر المسألة كلها، وهي مسألة فرعية اختلف فيها العلماء والأئمة، يحتكر أنه ما يعرف السنة أحد غيره، وأنك إذا خالفته فأنت عدو للسنة. تأتي في مسألة مثلا في البيوع في العبادات في المعاملات يعطيك مقدمة كاملة عن حجية السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه يشعر من يقرأ له أنه لا يمكن أن يقضع عينه على سنة إلا من خلال كتبه أو آرائه أو فتواه. من الذي كان يحتكر؟ ومن الذي هؤلاء ذكروا هذا العلم وتركوا لك أن ترجع إلى الأمهات أن تميز بكل أمانة؟ بل إن الواحد منهم كان يخاف من الأتباع، بل إنما يذكر علمه لأنه ما يريد أن يكتم علمه. لكن أن نعتقد ليس معنى كلامنا كما ذكرنا أن نعتقد فيهم العصمة، لكن نقول والله إنهم علماء، وكما قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما الطامة الكبرى أن تأتي في مسألة فرعية من مسائل العبادات والمعاملات وتخاطب الأمة أو تخاطب الأمة على أنه لا يعلم السنة فيها أحد غيره. ولا تغتر بفلان ولا تشتغل بفلان وهؤلاء هم كذا والحنفية الرأيون والمالكية الكذا، ما يصلح هذا. ولا قامت الدنيا باحتقار أهل العلم ولا قعدت، إنما تقوم بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أن تذكر قولك بكل أمانة وتذكر دليله وتنصح للأمة وتقول هذا ما عندي وهذا مبلغ علمي وهذا الذي أعذر به إلى الله بتبليغ الرسالة، ولا تحتكر الأمة كلها تبعا لك. هذا هو الذي درج عليه العلماء والأئمة والصالحون في كل زمان ومكان من سلف هذه الأمة ومن بعدهم. فالشاهد من هذا أننا يعني ننبه على مسألة اتهام المتون الفقهية بأنها مجرد آراء محضة وأنها لا تعتني بالدليل. وهم طبعا الفقهاء عندهم منهج يذكرون الفقه في مكانه، والحديث له كتبه والتفاسير لها كتبه، فإذا قرأت التفسير علمت أدلة الكتاب، حتى توجد تفاسير متخصصة في دلالة الأدلة وهي آيات الأحكام، أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للإليكي الطبري رحمة الله على الجميع، لأن هذا هو تخصصهم. فالشاهد من هذا أن المتون الفقهية تعتني بالسنة، وليس هناك أحد في المذاهب الأربعة لا يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أئمة الدين الذين زكتهم الأمة لنا، ونحن على ما سار عليه سلف الأمة وخلفه الصالح من تعظيم الأئمة الأربعة وإجلالهم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه، ورزقنا حسن الاتساء بهم على الوجه الذي يرضي الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله فصل. نعم. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. النهي ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وأجمع العلماء على أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وحقيقة الملامسة مفاعلة من اللمس، والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمقاتلة والمخاصمة والمشاتمة، فإن الإنسان لا يخاصم نفسه ولا يشاتمها. والملامسة من اللمس، وهو الإفضاء بالبشرة إلى الشيء، قيل باليد، الأصل فيها باليد، إفضاء باليد إلى الشيء. وهذا النوع من البيوع كان في الجاهلية، وكان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه، وهذه الثلاثة الأوجه كلها بالإجماع محرمة، ثلاثة أوجه كلها محرمة، لكن الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه الصورة أو هذه الصورة أو هذه، أما كونها محرمة كلها محرمة فهو خلاف من حيث الحكم متفق عليه، إنما المراد ما الذي عناه عليه الصلاة والسلام. القول الأول أن الملامسة أن يقول له أبيعك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أبيعك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك. والقول الثاني قالوا أن يقول له إذا لمست الثوب فلا خيار لك. والقول الثالث أن يتبايع فينزل أن يتبايع باللمس دون الفتش. وبعض العلماء، وهذا هو تفسير أبي هريرة رضي الله عنه، وبعضهم يقول يتبايعان ليلا، ولكن التفسير أبي هريرة عام. طيب، بالنسبة لقوله أبيعك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، المراد بذلك أنه يفرش له الثوب أمامه ويضع أمامه الثوب فيأتي ويلمس، لكن ما يفتش الثوب ولا يفتحه، لمسك مقام نظرك. قالوا في هذه الحالة تكون العلة هي جهالة صفات المبيع، جهالة صفات المبيع، لأن المبيع يعرف باللمس ويعرف بالفتش، وهو منعه من الفتش، وحينئذ لا شك أن الصفات تكون غائبة عنه. القول الثاني أبيعك إذا لمست الثوب فلا خيار لك، هذا النوع من الألفاظ يقصد به قطع الخيار عن المشتري، فالمشتري بالخيار إن شاء أتم البيع أو لم يتمه، فيقول له لكن لو وضعت يدك على الثوب فلا خيار لك. في هذه الحالة يكون الغرر أشد من الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى يلمس على الأقل يلمس الثوب فينظر هل هو خفيف أو ثخين أو يتلمس ويتحصل على بعض الصفات، لكن هذا بمجرد أن يأتي يريد أن يلمس فإذا حصل منه اللمس قطع عليه الخيار وأوجب عليه البيع. الصورة الثالثة أن يتبايعا فيلمس كل واحد منهما ثوب الآخر ولا يفتشه، وهي قريبة من الصورة الأولى، وهي وجه ثالث عند الشافعي عند الشافعية. والصورة الأولى وهي أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك هي مذهب الجمهور، وهي التي فسر بها بعض الرواة كأبي سعيد رضي الله عنه الخدري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. في الصورة الأولى أن يقول له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك لا يشترط أن يتكلم، كانوا في الجاهلية يعرفون هذا ويتعارفون عليه بدون كلام، بحيث أنه يأتي ويقوم بلمس الثوب دون فتشه، يكون هذا متعارف عليه. لكن العلماء ذكروا في هذه الصورة، يعني يلاحظ أن هذه الصور استنبط منها بعض العلماء فوائد. في حالة قولي أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك تكون العلة جهالة المبيع، في حالة الملامسة أن يكون أن يلمس الثوب وكل منهما يقوم باللمس على أنه إشارة على إتمام العقد، العلة في هذا واضحة، وهي عدم استتمام رؤية استتمام الرؤية والكشف عن حال المبيع. في كلتا الحالتين تتخرج صورة معاصرة في زماننا تكون شبيهة ببيع الملامسة في الجاهلية. يعني الآن ما تجد واحد يقول لك أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني كما كانوا في القديم، ولكن قد توجد صور من البيع شبيهة بما كان يفعله عن الجاهلية. مثلا الآن تجد الثوب داخل الكرتون أو مغلف، فيقول لك إذا فتحت الغلاف فحينئذ تدفع قيمة الثوب، والثوب واجب عليك بمجرد أن يفتح، لأنه سيفتح من أجل أن يفتشه. فلما منعه من الفتش كان كقول الآخر أبيعك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، يعني لا تفتشه، والمعنى واحد بينهما فيهما. ومن هنا إذا بيعت الأشياء المغلفة من الثياب وغيرها وقال له إذا فتحتها إذا فتشتها إذا فككتها إذا قلبتها وجب عليك البيع، فهذا مثل قوله أبيعك الثوب ومثل قوله إذا لمست الثوب فقد وجب عليك البيع. طيب لو قال البائع الآن قال أنا عندي ثياب وكل زبون يبغى يأتي ويفتش الثياب ويفتحها، هذا يضرني، لأن عرض الثياب وجودة العرضة تؤثر في رغبة الزبون وحسن عرض البضاعة، فأنا أتضرر إذا سمحت لكل زبون أن يفتش البضاعة لأنه يفتشها ويقول ما أريده، فحينئذ أنا متضرر، فأصبحنا بين ضررين. البائع يقول أريد أن أعرف هذا الثوب كيف صفاته، المشتري يقول أريد أن أعرف صفات الثوب والمبيع، والبائع يقول إذا مكنتك من ذلك أضررت بالسلع وأضررت بعرضي، فالحل نقول أخرج ثوبا هو عينة للثياب الموجودة المغلفة، وحينئذ يخرج عينة من كل صنف تختلف صفاته، حتى إذا جاء المشتري نظر إلى الصفات وتمكن من معرفة المبيع. هذا بالنسبة لبيع الملامسة. المنابذة، نعم تفضل. قال رحمه الله وعن المنابذة، المنابذة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، يقال نبذ الشيء إذا طرحه، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأنه كانوا يطرحون الرطب والتمر والبلح في الماء والسقاء. والمراد بالمنابذة فيها ثلاث صور كالملامسة. الصورة الأولى أن يقول له: أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بعشرة، أي ثوب. والصورة الثانية: إذا نبذت الثوب فلا خيار لك. والصورة الثالثة: أن يتنابذ، ويكون هذا هو عرفهم في البيع. هذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى: أي ثوب أنبذه عليك، فالسبب في تحريمه يقول له: أي ثوب أرمي عليك فهو عليك بكذا، كانوا يفعلون هذا في الجاهلية. فإذا نبذ عليه الثوب ألزمه به، وبعض الأحيان أي شيء ينبذ عليه يقف عنه، فإذا نبذه عليه ألزمه به. هذا طبعا العلة في جهالة المبيع، قد ينبذ عليه جهالة صفات المبيع، قد ينبذ عليه ثوبا جيدا، وقد ينبذ عليه ثوبا رديئا، وقد ينبذ عليه ثوبا جيدا لكن لا يريده، لا يرغبه، من نوعية لا يرغبها. وقد ينبذ عليك ثوب الصيف في الشتاء، وينبذ عليك ثوب الشتاء في الصيف، لأنه قال لك: أي ثوب، فأنت ملزم بمجرد نبذه لك. جاهلية، فالشريعة حرمت هذا لكونه مشتملا على الغرر. ثانيا: إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، هذا حق الخيار للمشتري، فإذا أراد البائع أن يقطعه عليه غرر به، ومن هنا يتركه يفكر، فإذا جاء يفكر لم يشعر إلا والثوب قد نبذ عليه ولزمه البيع. في الصورة الثالثة، وهي أن ينبذ كل واحد منهما للآخر، وهي كما قال الحافظ بن حجر أقرب لظاهر الحديث في لفظ منابذة، لأنها من شخصين. ماذا كانوا يفعلون في هذه الصورة؟ إلى الآن في القرى والهجر شيء يعرف بأسواق الأيام، يعني سوق الخميس، سوق السبت، سوق الأحد. فإذا جاءوا في هذه الأسواق يعرضون ما عندهم، كانوا في الجاهلية يعرضون ما عندهم. تقف، يقف الرجل وعنده ثوب يريد أن يبيعه، يضع الثوب أمامه ويقف في السوق هكذا، ويأتي من يشتري وعنده أي متاع آخر يحمله معه يريد أن يبيعه. فرضنا مثلا عنده ثوب لكن من نوع ثاني، أنت وضعت الثوب أمامك ووقفت، فيأتي هو وينظر إلى ثوبك، ما يلمس ولا يفتش، بس ينظر إليه ويعرف أنه من النوعية التي يريدها، ماذا يفعل؟ يقوم ويرمي الذي بيده، كأنه يقول لك: أنا أرغب أن أخذ الذي عندك بهذا الذي نبذته، سواء كان مثل أو نوعا أو شيئا آخر. فإذا أعجب العارض للبيع البائع، إذا أعجبه الذي نبذه، يقوم ويرفع الثوب من الأرض الذي له ويرميه له، فيجعلون هذا النبذ قائم مقام بعتك واشتريت. هذا عرف عندهم، حتى لو جاء مثلا عنده سلاح وضع على الأرض مثلا سيفا، وجاء الآخر بثوب، فيأتي ويقف بالثوب أمام السيف ويرميه، فإذا أعجب صاحب الثوب قام ونبذ السيف له كما نبذ له. هذا عرف عندهم في الجاهلية. أما إذا لم يعجب فإنه تنزل عليه السكينة وتغشى الرحمة، ما يتحرك، لأنه لو حرك الثوب يلزمه حتى ينصرف، يعلم أنه إذا وقف ولم ينبذ له ما عنده، يعني معناه توكل على الله. إذن هذه الصورة في الحقيقة فيها إشكال عند العلماء، أخذ منها بعض الشافعية دليلا على عدم صحة بيع المعاطاة، بيع المعاطاة اللي ذكرناه بالأمس، وهو أن تأتي وتأخذ البضاعة من البقالة أو من السوق وتدفع الثمن وأنت مكتوب عليها أو تعرف سعرها، فتدفع الثمن وتأخذ البضاعة دون أن تتكلم ودون أن يتكلم البائع، فهذا مثل النبذ. قالوا إنه سبب التحريم في هذه الصورة عدم وجود الصيغة، وهي بعتك واشتريت، والصحيح أن سبب التحريم هو جهالة المبيع وليس عدم وجود الصيغة. وعلى هذا فبيع المعاطاة الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. والعلة في هذه الصورة بأنه سينبذ لك ثوب ما تفتشه ولن تستطيع أن تعرف حقيقته، وهو أيضا لا يعرف حقيقة ثوبك، فهذه جهالة صفة المبيع. طيب، هذه الثلاثة صور هل في زماننا شيء يشبهها؟ نعم في زماننا الآن تأتي إلى البقالة فتجد شيئا يعجبك وتقول للبائع نزل لي مثلا هذا الشيء الذي عرف، يقول لك إذا نزلته تأخذه، إذا نزلته تدفع 10 وتأخذه، بمعنى ألزمك بالبيع بتنزيله، مثل قولي إذا نبذت الثوب فلا فقد وجب عليك البيع. طيب نفس الشيء البائع يقول أنا ما أستطيع كل ما جاء زبون أنزل له البضاعة، وهو له الخيار أن يترك البيع، هذا يجحف بي ويؤذيني. ولو قلنا للزبون أنه يلزم بالبيع تضرر بأخذ المجهول، ما هو الحل؟ نفس الحكم في الصورة الأولى أنه يجب عليه أن ينزل عينة تشبه الذي في الأعلى ويفتحها للزبون ويمكنه من رؤيتها والعلم بصفاتها. نعم. قال رحمه الله: وعن بيع الحصاة. يلاحظ الآن أن المصنف رحمه الله طبعا لا زال يسرد ما وردت السنة به، نهى عن الملامسة ونهى عن المنابذة وعن الحصاة. وبيع الحصاة، بيع المنابذة طبعا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك تعليقا عند البخاري رضي الله عن الجميع. وأما بالنسبة لبيع الحصاة فهو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. بيع الحصاة، الحصاة واحدة الحصى، الحجر المعروف، وهذا النوع من البيع كانت له صور. قال بعض العلماء أن يقول البائع للمشتري أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي بمئة، فكان إذا جاء يشتري منه الأرض يقول له أنا أبيعك هذه الأرض، أبيعك منها بقدر ما أرمي الحصاة، فيرمي الحصاة جاءت قريبة أو بعيدة هذا القدر يدفع قيمة القيمة المتفق عليها بين الطرفين ويلزمه. ما هي العلة؟ جهالة قدر المبيع، جهالة قدر المبيع، لأنه في المذروعات، والجهالة وقعت في القدر، لا نعلم هل سيكون كبيرا أو صغيرا. الصورة الثانية أن يقول له إذا وقعت، إذا رميت الحصاة فلا خيار لك، وهي قطع الخيار مثل ما تقدم في المنابذة، يجلس يفكر هل يأخذ ولا ما يأخذ، وإذا به يرمي عليه الحصاة، فإذا يؤذي البائع المشتري ويقطع عليه حقه في الخيار. الصورة الثالثة أي شيء تقع عليه حصاتي فهو عليك بمئة أو بعشرة، يكون أمامه مثلا لو كان أمامه قطيع من الغنم قال له أبيعك شاة من هذا القطيع، طيب أيات أيها، يقول أنا أرمي الحصاة فأي شاة أصابتها الحصاة فهي عليك بعشرة. أمامه ثياب فيقول له أنا أرمي الحصاة أي ثوب تصيبه الحصاة فهو عليك بعشرة. طبعا هذا مثل ما تقدم معنا في عدم التعيين، في عدم التعيين، تعيين المبيع، ويكون العلة فيه الغرض. في الحقيقة هذه الثلاث صور في زماننا كلها محرمة، يعني كل الثلاث صور مجمع على تحريمها. في زماننا شيء يشبه بيع الحصاة وهو موجود في بعض البلدان الإسلامية، وهو ما يسمى ببيع الطوق. والطوق يأخذون طوقا دائريا ثم يضعون أشياء عديدة، ويكون أجيد الأشياء وأفضلها، أجيد الأشياء وأفضلها يكون في بعيدا عن الرامي، فيقول لك الرمية من هذا الطوق بعشرة أو يدفع عشرة وارمي الطوق، إن وقع على شيء جيد فهو لك، وإن وقع على شيء رديء فهو لك، وإن وقع خارج الأشياء فلا شيء لك. فيأخذ الطوق ويرمي، دفع عشرة قد يقع على شيء قيمته مئة، وقد يقع على شيء قيمته ريال، وقد لا يقع على شيء فلا شيء له، وهذا عين الغرض، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. مثل قول أي شاة تقع عليه حصاتي، فحينئذ باعه شيئا مجهولا، عدم التعيين. هذا حاصل ما يقال في بيع الملامسة والمنابذة والحصى. في السنة اللفظ والمعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، ولكن ينبغي أن نعلم ما هو السبب والمعنى الذي من أجله حرمت هذه الأشياء. فإذا علمنا المعنى ووجدناه في أي صورة في أي زمان أو مكان حكمنا بالتحريم، لأن الشريعة تعتني بوضع القواعد العامة والمعاني العامة حتى يصلح أن يلحق الفقيه المسكوت عنه بالمنطوق به. ولذلك استخدم الصحابة القياس، وعمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه المشهور الذي شرحه الإمام القيم في الأعلام أكثر من 100 صفحة، وفيه الأمر بالقياس. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما سيأتي في الربا حينما ذكر، قال: وكذلك ما يكال، والرواية عنه صحيحة، وكذلك أي مثل ذلك كل شيء يكال. فألحق المسكوت عنه من المكيلات غير الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطوق به، وعليه أو حتى الموجود، وعليه فإنه يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا شاركه في العلة. إذا كان المعنى واحد نقول هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا من أجل هذا، والذي من أجله حرم هذا موجود في الشيء الذي حكمنا بحرمته في زماننا. نعم. قال رحمه الله: وعن بيع الرجل على بيع أخيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، والحديث ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عن الجميع وغيرهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، وقال: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح أن في صحيح مسلم وغيره أنه نهى عن سوم الرجل على سوم أخيه، هذا كله صحيح وثابت، بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. بيع الرجل على بيع أخيه أجمع العلماء على أنه محرم، أن يبيع الرجل على بيع أخيه مجمع على أنه محرم، والخلاف هل يوجب الفسخ أو لا. وبيع الرجل على بيع أخيه أن يكون عند ميل البائع للمشتري والمشتري للبائع، وهو الذي يسميه العلماء بالركون، أن يركن كل منهما للآخر كأنه يعني ارتاح لكلامه ويريد أن يمضي الصفقة لكن ما تم البيع. ففي حال الركون لا يجوز، سواء في البيع أو في الخطبة في النكاح، لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. والركون أن يعرض عليه مثلا، يقول له: عندي سيارة من نوع كذا وكذا ب100,000. فنظر المشتري فصار يسأله كيف صفاتها، كيف أوصافها التي فيها والأشياء التي يسأل عنها، وكأن هناك رغبة، لأنه من البداية 100,000 يقول له ما أريدها، لكن هذا بدأ يسأل وعنده ميل أن يأخذ هذه السلعة. فإذا بالآخر يقول: أنا عندي سيارة مثلها أبيعكها ب90,000 أو ب98,000، يعني بثمن أقل من ثمن الأول. كذلك أيضا يقع في وقت الخيار في المجلس، شوف لاحظ عند الركون وعند خيار المجلس. في حال الخيار يعني ما دام قال له: بعني سيارتك ب100,000، قال: قبلت، وتبايع وتمت الصفقة، لك الخيار ما دمت في المجلس أن تفسخ العقد، سواء عندك عذر أو ما عندك عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. في هذا الوقت في حال الخيار قال له: أنا عندي سيارة مثلها أبيعها لك بأرخص، فحينئذ لا يجوز. إذن في جميع هذه الصور يحرم بيع الرجل على بيع أخيه. السوم إذا سام منه وقال له سيارتك هذه تعجبني وأريدها منك، أشتريها منك 100,000، فما رأيك؟ الرجل كأنه رغب، قال تدفع لي نقدا ولا شيك، يفاوضه وركن إليه ومال إليه وأعجبته السوم لكن لم يوجب البيع، فيقول له الآخر أنا أشتريها منك 110، يعطي قيمة أكثر من قيمة الأول. قال أرضي ومزرعتي أريد أن أبيعها، قال له أرضك ومزرعتك أشتريها منك 1,000,000، ما رأيك يا أبا فلان؟ قال والله 1,000,000 كأنه يعني راضي بالشيء. قال طيب 1,000,000 كيف تعطيني إياه؟ ما قال طيب لم يمعن، قال له كيف تعطيني؟ قال أعطيك إياه نقدا، ما في تأخير ما في تأخير. فدخل الآخر وقال أنا أشتريها منك 1,100,000، أشتريها منك 1,200,000، أشتريها منك 1,500,000، أشتريها منك 2,000,000. هذا في حال الركون. في حال الخيار مجلس نفس الشيء، يقول له أشتري منك أرضك الزراعية مثلا 100,000، فركن إليه، فجاء في حال خيار من أهل العلم من يجعله خاصا بخيار مجلس، ومنهم من يجعل خيار الشرط، خيار الشرط كان يجعل له خيار مدة معينة 3 أيام أو أسبوع، فيأتي ويدخل عليه صفقة غير الصفقة التي رغبها، أو يطمعه بثمن وسوم أغلى من الثمن الذي أعطاه المشتري. كل هذه الصور تعتبر داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن سوم الرجل على سوم أخيه. وللعلماء وجهان في قوله على بيع أخيه، منهم من قال هذا خاص بالمسلم فلا يلتحق به الذمي، ومنهم من قال إن قوله على بيع أخيه خرج مخرج الغالب ولم يعتبر مفهومه، فلا يبيع على بيع المسلم ولا على بيع الذمي. وفقه المسألة راجع إلى النهي، هل هو خوف فساد الأخوة بين المسلم وأخيه وهذا المعنى غير موجود في الكافر، أم هو لحق التعاقد بغض النظر عن كون العاقد مسلما أو كافرا؟ يعني للشريعة، نظرت الشريعة إلى احترام العقود، فإذا وقع عقد بين رجل ورجل لا يأتي بين اثنين، لا يأتي ثالث ليفسد ما بينهما بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا. وعليه فقالوا إنه على هذا الوجه يدخل فيه غير المسلمين، وأما على الوجه الآخر فيجوز أن يبيع على بيع الذمي، وإذا وجد مسلما مثلا يريد أن يشتري من ذمي فيأتي هو ويبيع سلعته بأقل على المسلم، وإذا وجد ذميا يريد أن يسوم شيئا سام أكثر من سوم الذمي، الأول باع على بيعه والثاني سام على سومه، أو اشترى فاشترى شيئا فيشتري في السوم بأغلى من القيمة التي يسوم بها الذمي. نعم. قال رحمه الله: وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. بس سيأتي إن شاء الله شوية. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وأحسن الله ختامك وغفر الله لك ولديك ولجميع المسلمين.